أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة وأصابه النوم أن يستمر بل يترك، ولهذا أمره الرسول أن يقعد، قال فليقعد أي فليترك الصلاة، لأنه ربما يصلي وهو ناعس فيريد أن يثني على الله ولكنه يقول قولا غير ما يريد، أو يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. لهذا إذا أتاك النوم فنم، لكن إذا قال إذا بقي علي ركعة الوتر فقط وأتاني النوم فهل أقعد فينتهي وقت الوتر أم ماذا؟ نقول إذا أمكن أن تنشط نفسك برش الماء على وجهك أو ما أشبه ذلك وتصلي هذه الركعة الواحدة فهو أولى من أن تضيع عليك، وإلا فاقعد واقضها فيما بعد شفعا. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يعيون وسعان بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. هذا الحديثان كالحديث الذي سبق، يعني في إضافة السآمة أو الملل إلى الله عز وجل، وأن لنا في تفسيره إيش احتمالان أو احتمالين. الأول أن نجريه على ظاهره ونقول إن سآمة الله عز وجل أو ملله ليست كسآمتنا أو مللنا، يكون فيها الكسل والخمول والفتور وما أشبه ذلك، كما نقول ذلك في الغضب، فإن غضب الرب عز وجل غضب يليق بجلاله، ولهذا لا ينتج عن غضبه أن يفعل ما لا تقتضيه الحكمة بخلاف غضب المخلوق، فإن غضب المخلوق ينتج منه كثيرا ما لا يوافق الحكمة، حتى أن بعض الناس إذا غضب يطلق نساءه ويعتق عبيده وربما يكسر ما بين يديه من الأموال وربما يضرب أولاده، وهذا شيء مشاهد. أما غضب الرب فهو غضب كمال لا يمكن أن يحدث منه أو أن ينتج عنه ما ينافي الحكمة، وكذلك يقال في السعم. أو أن المعنى الثاني ما هو على كل حال هذا الحديث فيه عدة احتمالات، أوصلناها مرة في بحثنا إلى 6 احتمالات، لكن أسلم ما يكون أن نقول إن السآمة هنا إن كان الحديث يدل على ثبوتها فهي سآمة تليق بالله وملل يليق بالله ليس كمللنا أو سآمنا، هذا أسلم ما يكون. هذا إن كان الحديث يدل على ذلك، لأن قوله لا يمل حتى تملوا معناه نفى ملله حتى نمل، ثم إذا ملل هل يمل أو لا؟ هذا محل احتمال. أما ظاهر اللفظ فإنه يدل على أنه يحصل الملل، ولكن قد يقول قائل إنه لا يلزم من مللنا ثبوت الملل لله، كما لو قلت والله لا أقوم حتى تقوم. فهنا قولك لا أقوم حتى تقوم يعني يمتنع قيامي قبل قيامك، لكن بعد قيامك قد أقوم وقد لا وقد لا أقوم. لكن هذا بعيد عن ظاهر الحديث، وإن كان احتمالا واردا لكنه بعيد عن ظاهر الحديث. وأسلم من يقال أن نقول إن ملله وسآمته وغضبه وفرحه كلها ليست كما يثبت للمخلوق من ذلك. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل. الإنسان مثلا قد يكون شابا قويا عنده عزم قوي، ولكن في المستقبل يضعف جسمه أو تكثر همته، فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حاله الآن، لكن ما أوجبه الشرع لا بد منه على كل حال. إنما كلامنا هذا في التطور، أن الإنسان ينبغي له أن يتطوع بما يطيق حتى لا يأتي اليوم الذي يتمنى أنه لم يفعل. ولأنه إذا تطوع بما يطيق سهل عليه وسهلت عليه المداومة، وهذا أحب العمل إلى الله عز وجل، لأن الذي يداوم للعمل يدل على رغبته الأكيدة الصادقة في التعبد لله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. السلف الصالح لا شك أنهم ولا سيما التابعون عندهم كثرة عبادة، لكن كما قال الحسن البصري رحمه الله قال والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه. فالإنسان الذي يريد أن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تماما هو الذي يعامل نفسه معاملة الأم لصبيها، بمعنى أن يرفق بنفسه وأن يأخذ من كل خير بنصيب، مرة يصلي ومرة يذكر الله ومرة يقرأ ومرة يطالع ومرة يزور صديقا ومرة يعود مريضا، كما هي حال الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وهكذا يتقلب عليه الصلاة والسلام في عباداته حسب ما تقتضيه المصلحة. أما أن يكب الإنسان على شيء معين وربما في المستقبل القريب أو البعيد يمل ويتعب ويترك، هذا لا ينبغي. نعم، إذا أحسست من نفسك بفطور في عمل ما وهو ليس من الواجبات، الواجبات لا بد من القيام بها، فلا بأس أن تعدل عنه إلى عمل مفطور حتى تمر نفسك على أن تقبل جميع العبادات. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. هذا أيضا من تربية النفس، أن الإنسان إذا كان يصلي ورأى من نفسه النوم فإنه ينبغي له أن يرقد حتى لا يتعب نفسه وحتى لا يستعجم القرآن على لسانه فيتكلم بالقرآن بما ليس منه، وحتى لا يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه، بدل ما يقول اللهم اغفر لي يقول لنفسه اللهم العنه مثلا، لأنه ما يعرف نائم. والحديث يذهب يستغفر فيسب نفسه فيها حركتان، الفتح على أنها جواب العلة، والثاني الرفع على أن الفاء استئنافية أو عاطفة على يستغفر. أما يستغفر فإنها في الرفع لا غير، لأنها حال من فاعل يذهب يستغفر. وفي الحديث الثاني إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان في صلاته أن يتدبر ما يقول ويعرف معناه وكذلك ما يفعل ويعرف الحكمة منه، فالمراد بالركوع مثلا تعظيم الرب، والمراد بالسجود التطامن والذل بين يديه وهلم جرا. هذا في الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا كان يخشى فوات الوقت فيجب عليه أن يفعل ما يزيل عنه النعاس. استعجل معناه صار لا ينطق به معربا، كيف؟ يعني صار لا ينطق باللفظ على عربيته. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.